أجمل الأقدار يا عمري وحبيبتي وشريكة العمر. يا أجمل الأقدار يا عمري وحبيبتي وشريكة العمر. في حاجبيك سطور ملحمتي وبمقلتيك عرائس البحار. يا أجمل الأقدار يا عمري وحبيبتي وشريكة العمر. في حاجبيك سطور ملحماتي وبمقلتيك عرائس البحار. تتعطرين وأنت من تهمين عبق الشدى لمضارب العطار. تتجملين وأنت رائعة ليسيح عطرك في مدى الطهر. تتعطرين وأنت من تهمين عبق الشدى لمضارب العطار. تتجملين وأنت رائعة ليسيح عطرك في مدى الطهر. يا أجمل الأقدار يا وصداه في صدري. ولك الجوى المشبوب من وله في سحرك الملقى على الثغر. ولك الهوى الملتاع أوله في أحرفي وصداه في صدري. ولك الجوى المشبوب من وله في سحرك الملقى على الثغر. يا أجمل الأقدار يا عمري. يا أجمل الأقدار يا عمري وحبيبتي وشريكة العمر. بحاجبيك سطور ملحمتي وبمقلتيك عرائس البحار. يا من أغازلها بلا عقاد ومعا نقول حديثنا السر. وأظل ألقي فيك سيدتي لطف النساء وحكمة الدهر. يا من أغازلها بلا عقاد ومعا نقول حديثنا السر. وأظل ألقي فيك سيدتي لطف النساء وحكمة الدهر. ليسيح عطرك في مدى الطهاري.